وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتمر السنون ويستجيب المولى جل في علاه لدعوة إبراهيم الخليل بأن يرسل في هذه الأمة ويبعث فيها رسولا منهم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين. الأميين أي العرب الذين لا يعلمون القراءة ولا الكتابة أرسل فيهم رسولا أميا لا يعرف أيضا القراءة ولا الكتابة، وهذا في حد ذاته دليل واضح على صدقه صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، إذ هو رسول نبي أمي لا يعلم قراءة ولا يجيد كتابة يعلم أمة من الأميين، بل ويعلم جميع العلماء على جميع العالمين صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك يأتي بأمور صلى الله عليه وسلم توحى إليه من عند ربه لا يوجد فيها تناقض ولا تضارب، وتتفق مع العلم الحديث الذي وصل إليه الناس اليوم. فهذا طبيب فرنسي يسمى موريس بوكاي. هذا الرجل ولد لأبوين نصرانيين وكان نصرانيا، دخل كلية الطب في فرنسا وأبدع في الطب حتى إنه كان الأول على دفعته دائما، وكان طبيبا في التشريح ماهرا. وفرنسا من الدول التي تهتم بالآثار على مستوى العالم، ففي عام 1981 عندما تولى الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران حكم فرنسا، طلب إلى الحكومة المصرية في ذلك الوقت أن ينقلوا مومياء فرعون إلى فرنسا رمسيس الثاني حتى يجروا عليها بعض الفحوصات والترميمات. فلما نقل ذلك المومياء المحنط فرعون الذي أغرق أثناء مطاردته لسيدنا موسى وحنط في مصر، أنقل في تابوت إلى فرنسا واستقبلوه استقبالا عظيما كأنه من الأحياء، ونقلوه إلى تلك المعامل وتلك المختبرات. وكان رئيس اللجنة التي ستجري هذه التشريحات والترميمات على تلك المومياء هو موريس بوكاي. كانوا يدققون في أمور معينة ولكنه كان خبيرا. لما رأى آثار الملح على جسد فرعون قال: إن هذا قد مات غرقا. وهو يومها لم يعلم شيئا عن القرآن، بل إن التوراة والإنجيل لم تذكر شيئا عن نجاته أبدا. التوراة والإنجيل تكلمت عن غرقه، أنه قد غرق عند مطاردته لسيدنا موسى عليه السلام، ولكن لما انتظر النتائج التي أكدت ما ذهب إليه أنه قد مات غرقا، قال أحد الفريق الذي معه: لا تتعجل بإعلان النتائج، فإن هناك من المسلمين أو إن المسلمين يدعون أن هذه المومياء قد ماتت غرقا. فتعجب وقال: منذ متى وهم يدعون ذلك؟ قالوا: منذ أن أرسل إليهم نبيهم وقرآنهم يذكر أنه قد مات غرقا وأنه قد نجي مباشرة ثم حنط بعدها حتى يحافظ على جسده. وهذه المعلومات أكدت له لماذا هذه المومياء بالذات دون غيرها من مومياءات الفراعنة الذين حنطت لا زالت سليمة أو في أحسن حالاتها. الرجل تعجب وذهب الفريق وظل طوال الليل ينظر إلى المومياء ويدرس هذه الحالة التي أثرت فيه تأثيرا عجيبا. عاد إلى التوراة والإنجيل لعله يرى تفسيرا لهذه الحالة التي أمامه، فما وجد ضالته. وبعدها بأيام أعيدت المومياء في تابوت إلى مصر، وبعدها دعي إلى مؤتمر علمي يحضره كبار أطباء التشريح في العالم الإسلامي، وكان المؤتمر في المملكة العربية السعودية. ومريد بقاي لدرجته العظيمة في الطب كان طبيبا خاصا للملك فيصل عليه رحمة الله. ذهب إلى المملكة العربية السعودية وفي المؤتمر التقى ببعض علماء التشريح المسلمين الذين أكدوا له هذه الحقيقة القرآنية، أن الله سبحانه وتعالى نجى فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية. فلما جاء دوره في المؤتمر لكي يلقي كلمته كان أول ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم الرجل، من الله عليه بالإيمان والهداية، لأنه رأى أمرا عجيبا في هذا الكتاب الذي أنزل على هذا النبي الأمي. هذه معلومة لم تكتشف إلا في الوقت الحاضر، نتائج لا يصل إليها إنسان إلا بالعلم وتحليلات دقيقة وحسابات على أجهزة الكمبيوتر. كيف وصل إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رسولا يوحى إليه من قبل الله سبحانه وتعالى؟ عاد الطبيب إلى بلده وظل 10 سنوات يدرس ويقارن بين التوراة والإنجيل والقرآن وما يوجد في هذه الكتب الثلاثة من أمور تتعلق بالعلم الحديث. وفي النهاية كتب كتابا عظيما بعنوان التوراة والإنجيل والقرآن والعلم في ضوء المعارف العلمية الحديثة، طبع وترجم إلى كل لغات الدنيا، ولا زال الناس يستفيدون منه ويهتدون بهديه. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا كله لأنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أميا يعلم الدنيا كلها، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، أي البشرى التي بشر بها عيسى عليه السلام قومه بأنه سيأتي من بعده الفارقليط الذي يتكلم باسم الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما يتكلم بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى. إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بشر. وكتب الحواريون هذه البشارة ولا زالت موجودة مكتوبة حتى الآن في كتبهم صريحة في إنجيل من أناجيلهم وهو إنجيل برنابا. وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي وقد خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. حملت أمي بعد أن نجى الله سبحانه وتعالى أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح، تزوج بآمنة بنت وهب من أشرف نساء قريش، فحملت منه بهذه النسمة المباركة برسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبوه في تجارة إلى الشام، وفي عودته من رحلته مات، وولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. وأمه لما حملت به رأت نورا أضاء لها قصور الشام، وهذا إرهاص لأنها تحمل في حناياها نورا ورسولا وهاديا للعالمين. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وخروج هذا النور عند الحمل به وعند وضعه إشارة إلى ما يجيء به صلى الله عليه وسلم من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وأذل به أهل الشرك وأزال به ظلمة الشرك، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رسولنا سراج، رسولنا نور. إن الرسول لنور يصطداء به مهند من سيوف الله مسلول، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تقول أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا النور أضاء له قصور الشام. قال ابن كثير: وتخصيص الشام بالذات بهذا النور إشارة إلى استقرار هذا الدين في بلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان فلسطين والأردن وسوريا. نسأل الله أن يعصم دماء أهل سوريا وأن يردهم جميعا إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين بفضله يا رب العالمين، وأن ينزل عليها وعلى جميع بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار. فبلاد الشام هي لبنان وفلسطين والأردن وسوريا وجزء من العراق. هذه البلاد هي بلاد البركة التي ذكرت بالبركة في ثلاثة مواضع في كتاب الله، وهي في آخر الزمان ستكون مستقر هذا الدين، كما يقول ابن كثير: لهذا ستكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها أي بالشام ينزل عيسى بن مريم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم في الناس بشريعة الإسلام. ولهذا جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من هؤلاء؟ هم أهل الشام، هم أهل الشام. وكذلك ذكرت الشام بالبركة في ثلاثة مواضع في كتاب الله. قال سبحانه وتعالى في الموضع الأول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال سبحانه وتعالى في الموضع الثالث: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال ابن جرير الطبري: الأرض التي باركنا فيها هي أرض الشام. فلما حملت آمنة رأت هذا النور وقد أضاء لها قصور الشام، ولعل في هذا إرهاص أيضا إلى أن دين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سينتشر ويبلغ تلك الديار ويعم أهلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرطب قلوبنا بذكره، وأن ينعم علينا برؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في بقية هذا الحديث العظيم ما كان من شأن رضاعته صلى الله عليه وسلم في بني بكر، في بني سعد بن بكر، عندما كان من عادة العرب أنهم يلتمسون لأبنائهم من يرضع أبناءهم في البوادي وفي الصحراء. وهذه عادة متبعة عند العرب لأمور: أولا لكي يصح الأبناء، لأن يبعدوا عن هواء الحضر ويعيشوا في الصحراء ذات الجو النقي والهواء اللطيف، فيقوى ويستد ساعدهم فيكونوا أصحاء. الأمر الثاني: حتى يتعلموا اللسان العربي من الفصحاء من أهل البادية. فجاء ركب بني سعد فالتمسوا من يرضعونه من الأطفال، فأخذ كل واحد ما أراد إلا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي لم تجد رضيعا تأخذه معها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد زهد فيه جميع القوم. لماذا؟ لأنه يتيم. وماذا يرجى من العطاء من طفل يتيم من أمه أو جده أو عمه؟ فكل واحد قد أخذ طفلا رجاء العطاء من أبيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تجد حليمة السعدية إلا هو صلى الله عليه وسلم، فأخذته على كره. وذهبت به، ولكنها رأت في نبينا صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة والرحمة وسعة الرزق ما تحدثت به السيرة وما تكلم به أهل العلم. وفي بني سعد شب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حياته وفي جسمه بركة صلى الله عليه وسلم، كان ينمو نموا غير طبيعي صلى الله عليه وسلم حتى وصل السنتين. وبينما هو يلعب مع أقرانه جاء جبريل عليه السلام ومعه ملك آخر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شق صدره شقا حقيقيا، لا كما يؤوله البعض أنه شق معنوي مجرد تنظيف معنوي، لا، كان شقا ماديا. يقول سيدنا أنس أنه كان يرى الخياطة في صدره صلى الله عليه وسلم، وأثر هذه العملية الجراحية التي لم ينزف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قطرة دم. لماذا؟ لأن من قام بهذه العملية الجراحية ملكان من قبل الله سبحانه وتعالى، والذي يرى وينظر إليهما هو ربه سبحانه وتعالى، يحفظه ويكلأه ويرعاه ويحميه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يفعل به ثم يصف لنا بعد ذلك هذا الفعل، يقول فأخذاني فشق صدري ثم استخرج القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج منه علقة سوداء ثم طرحاها. في الحديث الذي عند البخاري ومسلم عن سيدنا أنس يقول وهذا حظ الشيطان منك صلى الله عليه وسلم. ثم لأنا أي خيطا قلبه ثم وضعاه في مكانه، ثم لأنا بعد أن غسلاه بماء زمزم، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل فيه ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. شق الصدر ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه كان 3 مرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى في هذا الموقف في بني سعد، المرة الثانية قبل البعثة قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام بإقرأ، المرة الثالثة قبل رحلة الإسراء والمعراج. ويتكلم في ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري كلاما بليغا بديعا يقول فيه ولكل منها حكمة، أي لكل مرة من هذه المرات الثلاث حكمة وغاية، يقول ولكل منها حكمة. فالأول وقع فيه زيادة كما عند الإمام مسلم من حديث أنس فأخرج علقة فقال هذا حظ الشيطان منه، وكان هذا في زمن الطفولة، فنشأ على أكمل الأحوال في عصمة من الشيطان. ثم وقع الشق الثاني عند البعثة زيادة في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ليستطيع ويتحمل ليتلقى ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بقلب قوي في أكمل الأحوال صلى الله عليه وسلم من التطهير. ثم وقع الشق الثالث عند إرادة العروج إلى السماء. لماذا؟ ليتأهب للمناجاة، ليتأهب لمناجاة الله سبحانه وتعالى، ويتحمل أن تكون الحكمة من هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ، كما في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن إسباغ الوضوء يكون بعد الغسل 3، فكذلك إسباغ التطهير لقلب النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم كانت ب3 مرات. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وشب، وقع شق الصدر فعادت به حليمة إلى أمه خوفا عليه، ثم ذهبت به أمه لزيارة أخواله من بني عدي بن النجار، وهي في عودتها ماتت بالأبواء. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأم بعد أن كان يتيم الأب إذ لم يره صلى الله عليه وسلم وعاش في كنف جده عبد المطلب حتى وصل تمام سنوات صلى الله عليه وسلم، وعندها مات جده، ثم انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، وكان ذا عيال وليس عنده من المال ما ينفق به على رسول الله، فلم ترد هذه النسمة المباركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال طفلا صغيرا 8 سنوات أن يكون عالة على عمه، فخرج وهو في ذلك السن يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، يساعد عمه ويساعد أبناء عمه صلى الله عليه وسلم على الحياة وتكاليف هذه الحياة، رعى الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم، يتعلم الصبر، يتعلم التحمل حتى يكون راعيا للأمم بعد ذلك ويبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ما أعظمها من سيرة وما أجلها من مسيرة يحتاج إليها المؤمن الصادق في هذه الأيام، خاصة حتى ترخص القلوب وتعود مرة أخرى إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، تعود عودا حثيثا مباركا إلى حياة رسول الله، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم من هديه ونرتشف من معينه الصافي صلى الله عليه وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجعل شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من حظ ونصيب كل من يسمع إلينا الآن، ومن حظ المتكلم بفضله وحوله سبحانه وتعالى. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يا رب اغفر لنا وألحقنا به على خير يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، ولا تحرمنا شفاعته ولا الشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أسعدنا برؤيته، اللهم إنا قد اشتقنا إليه، اللهم إنا قد اشتقنا إليه، فأرنا وجهه يا رب العالمين، اللهم أرنا وجهه يا أكرم الأكرمين. اللهم كما حرمتنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل على قبورنا وعلى قبور آبائنا وأمهاتنا وعلى قبور المسلمين جميعا الفتحة والسرور والضياء والنور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم انزل أموات المسلمين من ضيق اللحود ومراتع الجوش إلى جناتك جنات الخلود. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا سددته، ولا داعية إليك على هدى وبصيرة إلا وفقته يا رب العالمين. اللهم نجح الطلاب، اللهم وفقهم في الامتحانات يا رب العالمين، اللهم سدد أقلامهم إلى الصواب يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنزل على بلادنا الخير والسخاء والرخاء، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم وتدلهم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.